الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصلها نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط ساحة مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. أخوة الإيمان والإسلام، هيا إلى بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. هيا أخوة الإيمان والإسلام، لبوا نداء الحق تبارك وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أخوة الإيمان والإسلام، ها هو نداء الحق ونداء الخير يظهر عليكم بعد قليل، ونحن نودع يوما ونستقبل يوما آخر. ها هي إخوة الإيمان والإسلام لحظات السحر، ولحظات يتجلى فيها الحق تبارك وتعالى، يسأل عن مستغفر ليغفر له، وعن داع فيلبي دعوته، وعن تائب فيتوب له. ها هي الساعات فلنستثمرها إخوة الإيمان والإسلام في طاعة الله، وخير طاعة هي الصلاة. وحري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بطيب الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة القرآن المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، بدءا من الآية 11 وانتهاء من مشيئة الله تعالى بالآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ